شوف الأخوة جاهزين في السجيل هناك في النقل، جاهزين في النقل. أسألهم من يقرأ؟ الميكروفون غير هذا. هناك من هو مختص بهذه الأمور، فاجعل القوس لباريها. جيد، استعمل الاندكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس وهذه اللقاءات، وإني مسرور، أيما سرور، للالتقاء بكم، عجل الله عودكم لبلدانكم. في هذا المجلس نستعرض جملة من الأحاديث جمعها الإمام النووي، وهذا الرجل له كثير من الكتب انتشرت في الآفاق، منها هذا الكتاب ومنها رياض الصالحين وفي الحديث، والرجل متفنن في العلم والفقه وهو شافعي. هذه الحديث جمعوها، مبناها على حديث من جمع لأمتي 40، الحديث معروف ضعفه، ولكن ليس هو وحده، كثير من العلماء تسمى الأربعينيات، يجمعون فيها 40 حديث، فمنهم من يجمعها في البلدان، ومنهم من يجمعها في الأحكام، ومنهم من يجمعها على طرق تفننوا بها، منهم من جعلها عن طريق أشياخه، ومنهم من جعلها من بلدان تلقى فيها، ومنهم من جعلها في أمور العقيدة، ومنهم من جعلها في أمور الدعوة، ومنهم من جعلها في أشياء كثيرة. ابن رجب زاد على 40 هذه وكملها 50 شرحها. وأيضا النووي نفسه علق عليها. هذه 40 النووية سميت بالنووية نسبة إلى من؟ للنووي، وليس المادة المتفاعلة الحديثة التي وجدت في هذا العصر. فبعضهم يخاف عندما يرى هذا الكتاب ويقرأ الترجمة بالأربعين النووية، فيظن أن النووية لها مفهوم آخر، لا هي هي على اسمه، فهو النووي، فسميت النووية نسبة له هو الذي جمعها. أنتم طلاب علم، ومنكم من هو في بداية الطلب، ومنكم من هو بداية مشوار استقامة، ثبتنا الله وإياكم. هذه الأحاديث مهمة جدا جدا جدا، تحفظوها، لأن الشيخ الله يرحمه ويغفر له جمعها من بطون الكتب، من البخاري ومسلم والسنن وغيرها من الكتب، فجمع أحاديث قليلة المبنى عظيمة المعنى، تشتمل على الكثير من أحكام الدين، تشتمل على إيش؟ على الكثير من أحكام الدين. وسوف تلاحظون هناك من أهل العلم من أطال في شرح الأربعين مثل ابن رجب وغيره، ومنهم من اختصر في شرحها بشرح متوسط، ومنهم من علق عليها تعليقات. إن شاء الله سنستعرض جميع الأحاديث، وبإذن الله إن يسر الله لنا سنختم هذه الرسالة، ولكن طريقتي فيها طريقة تأصيل وليس التفصيل، وفرق بين التأصيل في العلم والتفصيل فيه. فمثلا هذا الحديث الأول سنذكر هذا أصل في كذا، ثم نعلق على بعض ألفاظ في مفردات، لو علقنا عليها كتب صلاة. هناك من العلماء من ألف في كل حديث من هذه الكتب، من هذه الأحاديث مجلد. حديث المعنى بالنيات كتب فيه كتاب، حديث جبريل كتب فيه كتاب، حديث ابن عمر في أبني أهل الإسلام كتب فيه كتاب، حديث البدع كتب فيه كتاب، حديث أربع كتب بتسلسلها، وهكذا كثير من الأحاديث. المجموع في هذه الرسالة 42 حديث. لماذا سماها بالأربعين؟ العرب تجبر، اللي تحت الخمسين لو 49 تقول 50، واللي فوق الأربعين 1-2 ما تجيبها طاري، ما تذكرها، تذكر تقول 40. فنبدأ على بركة الله، يقرأ أخونا ونحن بعد القراءة نعلق ونقول هذا أصل في كذا، ونأخذ منه فوائد في كذا وكذا، حتى إن شاء الله نستعرض جملة وتعرفون بعض مفاتيح العلم. لأن العلم ما يأتي مرة واحدة، فمن رام العلم جملة واحدة ذهب جملة واحدة، ولكن كما قيل اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فجمع النقط إن شاء الله، حتى شفتوا المطار الآن نقطة نقطة، وإذا به سيل على مرم يهدم جبال، ما هو بيوت، جبال. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردس البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. من يحفظ منكم الأربعين؟ معكم مهلة إلى نهاية الدورة. من حفظ الأربعين له مني إن شاء الله هدية طيبة، والأمر مفتوح، لو حفظها 100 كلهم لهم هدية، لكن إذا انتهت الدورة متى تنتهي؟ غدا. غدا معكم فرصة 40 حديث بالإمكان. كان يسمعون في المجلس 200 حديث ويرويها بسندها مجلس واحد. أنت تجلس إن شاء الله بكرة معكم وقت ضحوة. هذا الحديث أصل في الإخلاص. هذا الحديث أصل في الإخلاص، ويعتبر هذا الحديث نصف الدين. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر نصف الدين، لأن الدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فالظاهرة مقتضاها في المتابعة، والباطنة مقتضاها في الإخلاص. إنما الأعمال بالنية، فالأعمال تختلف، ولكل عمل نية، ولكل امرئ ما نوى، كل له وجهته، فاستبقوا الخيرات. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الناس في الصف الواحد يصلون، ولكن في الأجر يختلفون. في الدرس يجتمعون، الدرس واحد والمعلم واحد والمتلقي بالكتابة واحد والمادة واحدة، ولكن منهم من يريد أن يتعلم ليعبد الله على بصيرة، ومنهم من يريد أن يتعلم حتى يحصل على الدنيا ويحصل على أشياء كثيرة. لذلك هذا الحديث شطر الدين. هذا الحديث شطر الدين، يعني نص الأمور الدينية تحتاج إلى هذا الحديث، لأنه يتعلق بالنية. وليس هناك عمل من أعمال الألسن أو القلوب أو الجوارح إلا وهو يفتقر إلى نية، وليس هناك عمل من غير نية. ولذلك الكلام اللي بعده تفسير، ولكل امرئ ما نوى، فالله يعلم ما قد نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي مقصد شريف، إلى الله إخلاصا ورسوله اتباعا في قصده، فهجرته إلى الله ورسوله يعني طيبة مباركة متقبلة. فمن كانت هجرته لدنيا تصيبها، أو امرأة ينكحها، لأن غالب ما يفتن الناس جانب المال والدنيا وجانب النساء، وانتبهوا من هاتين المسألتين. فهجرته إلى ما هاجره لم يذكر النساء ولم يذكر الدنيا لأنها دنيئة فلم يفهم، لكن لما كانت شريفة هجرته إلى الله ورسوله فهجرته سماها لشرف ما قد قصد. وأما التي للدنيا حتى لم تسمى إلى ما هاجر إليه يعني لغير الله. هنا ذكر أصح كتابين، ذكر البخاري وذكر مسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله. إذن هذا الحديث يعتبر أصل في إيش؟ أصل في الإخلاص، ويعتبره العلماء ماذا؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث في مراتب الدين. هذا الحديث عمدة في ديننا، فأتى فيه أركان الإسلام، وأتى فيه أركان الإيمان، وأتى فيه أركان الإحسان. ولذلك هذا الحديث هو مراتب الدين. هذا الحديث شامل، ولذلك ألف فيه بعض أهل العلم مجلد ضخم لشرح هذا الحديث، فهو أصل في مراتب الدين. إذا سألك شخص وقال لك ما هي مراتب الدين، أول ما يأتي على بالك حديث إيش؟ حديث جبريل. ففيه شامل. هنا رجل، انظر لدقة الصحابة في وصف هذا الرجل. أتى رجل وصفوه بصفات المقيم وهو مسافر، رجل لا يرى عليه أثر سفر، والأولين أثر السفر واضح فيهم. حنا نجي في الطيارات أثر السفر يضح، لكن هذا لم يتضح عليه السفر، لا في اللباس فهو أبيض نظيف، ولا في الشعر فهو ليس فيه شعثة ولا غبرة. والعجيب الغريب لا يعرفه منا أحد. لكم أن تعلموا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن هذا جبريل، كما أتى في رواية أخرى قال فما وري عليك هذه المرة. فلما أتى بعد ثلاث قال يا جبريل أتدري من يا عمر أتدري من السائل؟ لما علم أنه إيه جبريل فأخبره ولم يخبره. قال فلبثنا مليا، قيل يومين أو ثلاثة، يعني وقت لا يعرفه أحد. بالعادة جبريل إذا أتى يأتي على صورة إيش؟ دحية الكلب. هذه المرة لم يأتي على صورة دحية، لأنه يقول لم يعرفه منا. في لطائف الحديث، لكن الوقت لا يسع في استعراض ذلك. نأخذ الفوائد العلمية. لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرف منا أحد، فأسند ركبتيه ركبتيه وضع كفيه على فخذه. هنا أدب، أدب، وهذا أدب طالب العلم. فالمجلس فيه نوع من إيش؟ من التأدب. وأرى بعض الأخوة بدأ يحسن جلسته. هذه دائما ما هي مسألة ما سبحان الله، وفقكم الله وأشكر تفاعلكم في هذا الأدب. لكن فيه أدب احترام المتعلم بين يدي المعلم، وهذا يدل أيضا على فضل ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل يسأل عن أسئلة وعن أشياء، وهم يفرحون بالغريب عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغريب يسأل، وهم هيبة منه صلى الله عليه وسلم لا يسألونه، فيفرحون بالإعرابي ويفرحون بالغريب عندما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله. قال يا محمد، وهنا النداء باسمه العلم يا محمد. فجبريل سيد الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام. سؤال أول مرة يسمعه الصحابة. فتهيأ رسول الله للسائل فأجاب الإسلام، ثم ذكر أركان الإسلام ليه الخمسة. الإسلام أولا أن تشهد، وفرق بين أن يقول الإنسان أشهد وبين أن يقول الخطيب ونشهد. لأن الصحيح أن الشهادة أمر ينعقد عليه القلب وينطق به لسان المعتقد، ولا يتكلم بما في قلوب الناس ينطقا أننا نشهد ولا لا، هذا غلط. الخطيب لا يتكلم بما في قلوب الناس اعتقادا، ما له النصح لهم والتنبيه لهم وإصلاحهم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه أركان الإسلام. ليش؟ فلو قيل لك ما هي أركان دي إسلامك تقول له هذه الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي بالترتيب. الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر عقدي. يا إخوان، من أراد أن يذهب ويأتي فهو حر نفسه ويملك وقته، فليس أن يشترط حتى أن يستأذن منه. هذه طريقة التبليغيين، تركوها منكم. على كل الشهادة أمر دائم معك، فهو أمر آني يعني معك في كل لحظة. والصلاة يومية، والزكاة كل له حول على ماله، ربما على طول العام الناس إيش تزكي. والصيام عبادة سنوية، والحج عبادة عمرية. عمرية تجب عليك مرة. لاحظ التسلسل، الشهادتين مقدمة لأنها معك في كل لحظة، فلو تركت لا إله إلا الله محمد رسول الله في أي لحظة نعوذ بالله، ولذلك اعتقادك بالله عز وجل في كل لحظة. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لو توكلت على غير الله أعوذ بالله من حال هذا الذي يتوكل عليه. والمستعيذ هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. العادة أن الشائر يجهل الإجابة، فكونه يقول صدقت معناها أن عنده علم سابق بأن هذا الجواب جواب صحيح، إذن لماذا يسأل؟ فهنا الصحابة أبدوا، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهنا قال بعض العلم أن فيه جواز أن الطالب الذي تعلم مسألة وأراد أن يفيد إخوانه له أن يسأل عنها وإن كان يعلم الجواب، ليس من باب أن يتعلم، من باب أن يعلم. فربما لا يسمع منه ولكن سيسمعون من المعلم، فيكون قد أوصلهم العلم بطريقة مباشرة. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. هنا الإسلام تكلم ووصفه بالأعمال ليه؟ الظاهرة، فما تنطق به الألسن من الشهادة وأمر يتعلق بشيء يسمع شهادة لا إله إلا الله رسول الله. وبالمناسبة هذه الليلة أسلمت زوجة أحد الأخوة، فادعوا الله لها بالثبات. وقد قلنا له أنت أنطقها وأنت أخبرها، فليس بحاجة إلى أن ينطقها غيرك، فأنت مسلم وأعلمها بالإسلام. قال صدق. قال فأخبرني عن الإيمان. هنا انتقل من الأعمال الظاهرة للأعمال إيه؟ الباطنة. فذكر له ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. الصحابة هنا ما قالوا فعجبنا، خلاص راح، لن تعجبهم الأولى، إذن الثانية أصبحت له سؤال. أخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذه يقول بعض العلم أنها ركنين: ركن المشاهدة وركن المراقبة. هذه سمعتها من شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال ولو قيل في الإحسان ركنين فهذا يصح: الأول المراقبة والمشاهدة، المشاهدة والمراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى بما يكون في قلبك من يقين صادق بأن الله يسمع ويرى. فإن لم تكن تراه وهي الحقيقة ولن يراه في هذه الدنيا، قال فإنه يراك، فهو يراك حين تقلبك وفي الساجدين، وهو يعلم حالك وسرك ونجواك. فنسأل الله أن يجعل منزلته في قلوبنا أعظم منزلة، وأن يرزقنا حقيقة المراقبة له سبحانه عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا، صلى الله عليه وسلم. انتقل من مسائل كلية إلى بعض الأسئلة التفصيلية. قال فأخبرني عنه عن الساعة. أنتم يا ثلاثة قم أيوة قم صرفوا هنا قم معهم يلا معهم صرفوا بارك الله عذرا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا السائل جبريل. قال فأخبرني عن إيش؟ عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا السؤال من جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا السائل ما المسؤول بأعلم من السائل. البعض فهمها غلط. أنا وأنت نعرف هسكت غلط. قال ما المسؤول أي هو أعلم من السائل أي لا أنا ولا أنت نعلمها إنما علمها عند الله. قال فأخبرني عن إماراتها أي العلامات الإمارات. ولذلك تسمى أشراط. تسمى إيش؟ أشراط. والساعة لها إيش؟ لها أشراط. الساعة لها أشراط. ولذلك سمي الشرطة والشرط لأنهم مقدم الأمير إذا أتى. فإمارات إتيان الأمير تقدم الشرطة فهم أشراط في مقدمة فسميت الشرطة شرطة. هذا السبب. واضحة؟ ليش سموا الشرطة شرطة؟ لأنهم أشراط مقدم الشيء. فهذه أشراط الساعة فتسمى أشراط. فاخبرني عن إماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. هنا قال أن تلد الأم أمتها. هنا خطأ في الخطأ. على كل أن تلد الأمة ربتها. قيل هذا الانتشار العقوق وقيل لكثرة الفتوحات والناس ما تعرف بعضها بعض وقيل أشياء كثيرة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. حفاة معلم عالم وعالة حوالهم كثيفة. ورعاء الشاة أي ليس الإبل التي فيها وكذا إنما هي من المتاع الذي الكل يمتلكه. ومع ذلك يبلغ عندهم يتركون البادية ويأتون المدينة ويتطاولون في البنيان. وهذا شوهد. وأشراط الساعة منها كبرى ومنها صغرى. الصغرى منها مضى ومنها قد وجد ومنها ما يتكرر ومنها لم يأتي بعد. ولك أن تعلم أن رسول الله من أشراط الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين. قيل هاتين بقرب بعضها من بعض كالأصبعين. اقتربت الساعة وانشق القمر. فعلامات الساعة منها ما ظهر ومنها ما يتجدد كحديث القصعة يتداعى عليكم الأمم وهذا يتكرر وغير ذلك. قال فلبثت مليا يعني مدة من الزمن قيل يوم أو يومين. فقال يا عمر تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا أدب. العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله في حياته. وأما بعد مماته نقول ماذا؟ الله الله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أمر دينكم. وفي رواية أخرى قال فما وري عليك هذه كهذه المرة. نعم. إذن هذا الحديث أصل في مراتب الدين. لبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذه المباني في هذا الحديث. هذا أصل أصل هذا الدين بنيانه. هذه بناية قامت على أسس. ف فلو سقط منها شيء لأصبح هذا البنيان في خطأ. فهو يقوم على أمور، ولذلك شبهها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء. والبناء إذا لم يحسن فيه التشييد وقع على من فيه. بني الإسلام على خمس، هذا البناء هو هذا الدين التي تكلمنا عنها قبل قليل من الأعمال الظاهرة التي يمارسها المسلم. والمسلم إذا تخلف عن هذه الأمور أي إسلام من هذا؟ هو أصبح يهدم ما بنى. فلا يأتي إنسان ويقول أنا لا أؤمن بالزكاة، فقد قاتل أبو بكر المرتدين على قال الزكاة إلى رسول الله نؤديها لما كان حي، مات فلا ندفع الزكاة. قال هي قرينة الصلاة. ولذلك حصل ما حصل من بعض الإشكال في ذلك الزمن، حتى أن عمر سأل أبو بكر فيما يفعلون، قال والله لو تركوا عقالا كان يؤدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. شيء ما هو سهل في عملية إنكار أركان الدين. أما ما يقع من بعض الناس من تقصير فكل سيحاسبه الله على أعماله، وأما الصلاة فشأنها لا مجال الكلام فيها، بل لا حظ في الإسلام من ليس له حظ في الصلاة. نعم. وعن أبي عبد الرحمن والحج من استطاع إليه سبيلا. وبالمناسبة للحج فلا يخفاكم ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية والنداء الذي وجهه الملك عبد الله خادم الحرمين، وأيضا وجهه علماء الإسلام سواء في المملكة العربية السعودية بهيئة كبار العلماء أو علماء الرابطة العالم الإسلامي، ما وجهه نداء لعموم المسلمين أن الحرم الآن في بعض الإنشاءات التي يسعون أن تكون طاقته مضاعفة أكثر مما هو عليه 3 مرات، ولكن قالوا أيها الناس اصبروا فقط 2 أو 3 سنوات وإن شاء الله سوف يكون الأمر لكم ولي غيركم. وهذا أمر ينبغي، ولعلكم لاحظتوا بعض الأشياء في التوسعة والجسر المعلق هذا للمعاقين أو كذا، وأنا كنت ذلك الوقت هناك. وبالمناسبة يوم 26 27 28 كنا عند شيخنا الشيخ ربيع ويسلم عليكم جميعا، وليلة قدومي إلى إيطاليا كنا عند الشيخ عبيد قبل الرحلة ب4 ساعات ويسلم على الجميع، نسأل الله يوفقنا وإياكم. والشيخ محمد بن هادي ملازم مع والده عافاه الله وشفاه، نسأل الله يوفقنا وإياكم. هذه أتت عرضا لا قصد. جزاك الله تفضل. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. هذا الحديث نجعل له عنوان: أصل الخلقة ومآل الإنسان. أصل الخلقة ومآل الإنسان يعني تكوينه، كيف تكون. ابن مسعود معلوم صحابي له منزلته العظيمة. هنا قدم كلامه بعبارة جميلة، حدثنا الصادق المصدوق، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ليس كلامه مما عندنا فيه شك حتى نطلب منه ما يؤكد كلامه، فهو يتكلم عن أمر غيبي وهو صادق ومصدوق، صادق في أقواله مصدق من ربه، ومصدقين لما يقول لنا من القول الصدق، واضح؟ فلذلك هذا خبر يقين لا خلف فيه، لأن الأمر غيبي يا أخوان، الأمر غيبي ليس مما يعني تشاهده الأعين، إنما هو أمر يجري في علم الله، لا علم لنا له لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ربه فهو أخبرنا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، الله أكبر، كل منا مر على هذا، نسينا هذا، الإنسان مر بهذه المراحل كلها، وهذا العالم الذي مر به قبله عالم، وهو عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى آمنا. هذا عندما نثر الله تبارك وتعالى ذرية آدم بين يديه فجعلها تتحاملها وتتناقلها الأصلاب، هذا عالم سنين تمكث الناس فيه، حتى وهذا الاستشهاد فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم لا أحد يذكره، ولكن سيأتي ذلك اليوم فيذكرونه، لأن الله تبارك وتعالى الذي أنساك هو الذي يجعلك تتذكر، وأحيانا تنسى شيء بعدين إيش تذكره، وبعد ما تذكرت أحيانا تنساه، ولكنه لا ينسى سبحانه أبدا، يعلم كل شيء، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. اللهم استعان. هذا التكوين، هذه الخلقة، هذا في عالم الأرحام، هذا وين؟ في عالم الأرحام. عالم الأرحام مدته المعتادة يا 7 شهور يا 9 أشهر، هذه المدة المعلومة، وغالب الناس أبناء 9 أشهر، وبعضهم يستعجل شوي. أثناء ما يصل 4 أشهر، وهذه 40 40 40، ولذلك بعض أهل البدع يقول إذا ذهبت 40 ثم 40 ثم 40 فأنت تتكون نطفة في الدعوة، ثم تصبح علقة في الدعوة، وبعد ذلك تصبح مضغة في الدعوة فتنفخ فيك روح الدعوة بعد 4 أشهر إن شاء الله، هكذا يقولون المستشهدون. ويؤمر ب4 كلمات، هنا بعد نفخ الروح، ولذلك هذه الروح خلاص هل تترتب عليها أحكام شرعية، المرأة إذا ولدت قبل 4 أشهر وبعدها 4 أشهر هل تعتبر نفاس، إذا نفخت فيه الروح نعم تعتبر، قبل ذلك لا تعتبر، وأيضا ما يتعلق فيه من الأمراض العارضة التي تصبح للمرأة إذا كان قبل ذلك وأصبح الوليد لها، إذا كانت حاملة به يضرها، مسائل فقهية، ولكن نحن نتكلم عن معاني إجمالية في ذلك، شقي أو سعيد. 4 كلمات، والشيء أول شيء ها؟ أول ما يكتب ماذا؟ هذا الرزق مقدر، ولذلك الأخوان المصريين عندهم أمثال حلوة، يقول ابن آدم لو تجري جري الوحوش غير رزق، هل أحد مصري معنا؟ ها؟ ايش بيقول يا ابن آدم لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، يعني لك ليه؟ لك لو تجري جري الوحوش، هل معنى ذلك الإنسان يجلس ويقول خلاص رزقي بيجيني؟ حامد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا. شوف نسب لك النسبة الفعل والسبب والرزق لماذا؟ وفي السماء رزقكم، إذن أن تبذل الأسباب وتعتمد على الله عز وجل، لا تلتفت للأسباب، فالرزق ليس متعلق بها بذاتها ولكنها سبب لتحصوله بإذن الله. فينفق فيه ويؤمر بأربع: رزقه وأجله. الأجل هي لحظة مفارقة الروح للجسد. الأجل هي لحظة مفارقة الروح بالجسد، وهذا أمر سيمر علينا جميعا، نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، فاستعد لها، فهي لحظة لا تعلم متى تكون. ومن مات على حال بعث عليها يوم القيامة. وعمله، أعمالك كلها، خيرها وشرها، طيبها وسيئها، جميلها وقبيحها، كل شيء. وأنت أعرف الناس بخفاياك. اجلس اجلس. أنت من أعلم الناس بخفاياك، أنت تعرف الصح زيده والغلط اتركه، بس في حاجة أن تكشف. ليس عندنا دين النصارى يأتي يعترف عند أحد أنا فعلت يفضح في نفسه، لا، إنما هذا بينه وبين من يعلم السر وأخفى. وشقي أو سعيد، نسأل الله يجعلنا وإياكم من السعداء، ونعوذ بالله من طريق الأشقياء. ثم حلف. من الحالف هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بحاجة أن يحلف، فكلامه صدق وحق دون أن يؤكد له بيمين، ولكن هنا ليشدد على ماذا؟ على الأمر. هو الذي، والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل، الله أكبر، بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مسألة الخاتمة، نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. وذكرنا لكم عنوان الحديث هذا، وشو؟ ها؟ أصل الخلقة ومآل الإنسان. فانظر لهذا الأمر وما فيه، مهم خطير. في رواية تبين لنا هذا المفهوم الذي يجعل الإنسان يخاف من حسن الخاتمة: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيها إضافة، فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب، أي ما قدر الله له أنه من أهل النار، فيموت على سوء الخاتمة. لا تغتر بمدح الناس لك، أنت أعلم بما بينك وبين الله، انتبه، جمل باطلك أكثر من تجميلك لظاهرك. أصلح سريرتك وسرك وخفاياك مع من؟ مع الله، يصلح الله لك إيش؟ علانيتك. إذن انتبه ليش؟ لقلبك مع ربك، ولا تلتفت للناس. قيل: ما الإخلاص؟ قال: أن يكون مادحك وقادحك في الحق سواء. مو اللي مدحك تحبه واللي قدح فيك تبغضه، مع أن الذي مدحك مدحك بباطل، واللي قدح فيك قدح بحق، فهذا مقدم في الحب على هذا. ولا يمنعك أن تقبل الحق ولو كان من مخالف لك، لأنك تحب الحق ولا تلتفت للخلق، فاجعل أمرك بينك وبين الله. إذن شأن الخاتمة أخاف الصالحين والمؤمنين، فينبغي لك أن تخافه يا عبد الله، وأن تدعو الله دائما بحسن الخاتمة. ومما يعين على حسن الخاتمة الاستمرار على العمل الصالح، ولذلك قال الله عز وجل في مثل هؤلاء: فسنيسره لليسرى. أما من عمل صالحا، ها، والثاني: فسنيسره للعسرى. لماذا؟ لأنه كذب وتولى. فالذي يعمل الصالحات ويستمر فيها يرجى له أن تختم، والذي يمارس السيئات ومستمر فيها يخشى عليه أن تختم. ونرجو أن المحسن ثوابا، ونخشى على المسيء عقابا. ولا نحكم على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأن أمره خفي بينه وبين إيش؟ وبين الله. لكن نرجو للمحسن ثوابه ونخشى على المسيء عقابه. نعم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل في الاتباع. هذا الحديث أصل في الاتباع، كما أن الحديث الأول أصل في إيش؟ في الإخلاص. هذا في الأعمال. أمرنا أي الدين، فاستقم كما أمرت، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهذا هو الأمر، هذا هو الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، أمر، أمر بالفعل أو أمر بالترك، أمر من الله، فاستقم كما أمرت. شيء ليس فيه أمر تتوقف. الدين عبادة ممارسة تتوقف إلا بأمر، صلاة، ذكر، دعوة، وضوء، ذهاب، إياب، لا بد بأمر. مرحبا بكمان، الحمد لله السلامة. ولذلك متعلق جميع الأعمال مطابقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. ماذا قال؟ تقول. ماذا فعل؟ تفعل. هنا في روايتين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل هناك فرق بين الروايتين يا إخوة؟ السؤال لكم، هل سمعتم ولا يعيد؟ وعيد وعيد. هنا روايتين، هل هناك فرق بين الروايتين أم هو واحد؟ نعم. وهو الجميل جميل. ها ها، من أحد الأول الذي أحدث ولو لم يعمل، ثم الثاني فهو الذي عمل ولو لم يعمل. طيب نعم. زاد عليه يعني وفسر الماء. الجواب الثاني هل يختلف عن الأول من حيث المعنى؟ دع من الألفاظ. طيب والثاني اللي زاد، جاب مشروع يعني، جاب شيء غير مشروع يعني الأولى كالثانية. حبيبي يعطيك العافية، ومع ذلك أشكرك لا على الإجابة، على إنصافك من نفسك، شكرا. نعم. في غير الجواب ولا نفسه؟ ها. نفس الكلام بي... نعم. لم تأتي بي على كل أجوبة. نعم. الأول مؤسس والثاني مقلد، نفس كلامكم لكني اختصرتها بعبارة أخرى. الأول مؤسس للبدعة والثاني متبع مقلد له، ليس هو أحدثها ولكن فعلها ما فعله المحدث. الأول مؤسس والثاني مقلد، وشوفوا الجماعات هم يلحقون بذلك، انطاح من الأول ولا مشى الثاني، ولذلك يا أحدثها يا متبع له. هذا يدل على أن البدع مردودة على أهلها، وهذا خطير. عندما تعمل تعمل تعمل تعمل وفي النهاية أمرك مردود عليك، هذا في خطورة جدا، خطورة. ما هي الخطورة؟ أن البعيد شقي، وإن ظن أنه من السعداء. لماذا؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ما ينفعك إخلاصك إذا خالفت متابعتك، ولا تنفعك متابعتك إذا أخللت بإخلاصك. لا بد من إخلاص ومتابعة. فالإخلاص اتباع، فالإخلاص ضده الشرك، والاتباع ضده الابتداع، والأمر إما يرد بشرك وإما يرد ببدعة. فانتبه أن يرد عملك. فالناس في العمل أربعة: إما يعمل بدعة وغير مخلص فيها فمن جهتين مردودة، أو يعمل سنة ولا يخلص فيها فمردودة من جهة الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أو أن يخلص فيها ولا يتبع فيها فترد عليه من جهة البدعة، فترد ثلاثة أمور ويقبل أمر واحد وهو ما كان خالصا صوابا. نعم. طبعا البدعة وتعريف البدعة وأقسام المبتدعة والتعامل مع المبتدع وهجر المبتدع والموقف من المبتدعة وبيان حالهم وأمورهم هذه تفصيلات ليس هذا محلها. فنحن كما ذكرت لكم في أمور إيش نأصل فيها. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ. مشتبهات ولا أمور مشتبهات؟ في الرواية أمور مشتبهات. نعم. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم أصل في الحل والحرمة، أصل في الحل والحرمة، وفيه بيان مفهوم الحلال ومفهوم الحرام. لو سألك شخص عن الزنا ماذا تقول؟ حرام. لو سألك ناس أو شخص عن الماء ماذا تقول؟ حلال. هذا علم أصبح من الدين بالضرورة، أصبح مفهوم معلوم، لكن بعض المسائل تصبح إيش؟ غير معلومة. طريقة في البيع، طريقة في الشراء، طريقة الحلال والحرام الناس عامة تعلمه، وفيه شيء بين الحلال وبين تجهله، لكن كل الناس تجهله. هنا يقول في الرواية: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني فيه قليل يعلمون. من هم؟ أهل العلم. ولذلك أحال الله إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجلون لك هذا الأمر، أهو من جهة الحلال أم من جهة الحرام، فلا تقع فيه حتى لا تكون متهم في دينك ومتهم في عرضك، لأنه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا الذي ينظر لهذه الشبهة فاتقاها، ودائما السلامة من الشر أسلم، لا تخوض غمارها. ليش؟ لأن السلامة ما يعدلها شيء، فقد استبرع لدينه فلا يعاقب عند الله، ولعرضه حتى ما يطعن فيه إيش؟ الناس يمارس كذا ويفعل كذا، فقد حفظ عرضه وحفظ دينه أنه لا يحاسب عند الله على أمر تجرأ عليه دون أن يعلم حكمه. فأنت مأمور بأن تسأل عما تجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. انتبه، ففرق بين كان على حق وبيان ومن كان يتبع الشيطان، فلا بد أن تتعلم حتى تعلم. وقع في الشبهات، ثم شبه المجتمع الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لهم بعض الأمور: الإبل، الغنم، الأشياء، والناس عندها ممتلكات وفي محميات يحميها كذا ويحميها كذا. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. هنا يفهمون، واللي منكم ما يفهم أفهمها الآن. اللي ما فهم مسألة الحمى، كان الملوك لهم محميات، مكان كبير مثلا 10 كيلو في 10 كيلو معروف، هذا محمي ما حد يستطيع يتجرى عليه، وأحيانا يكون الحمى عليه حراسة، وأحيانا يكون الحمى عليه علامات، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هذا دائما يكون خضرته زايدة، لما في أحد يرعى ولا أحد يجي، والنبتة فيه هانية والأمور فيه يعني أفضل حال من برا. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، يعني يكاد أن ترعى دوابه فيه، فإذا وقعت فيه صاحب الملك سيغضب وربما يجزره، سمعت يجزره يضربه. أنا كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، هذا في الدنيا، وإن حمى الله محارم. الأمر المحرم هذا داخل الحدود، لكن الذي يأتي عند الحدود يقرب. مثال أماكن الخمر لا تأتي لحدودها حتى لا تشربه، ولا مشروباتها حتى لا تشربه، ولا ما فيه نسب حتى تقول هذه تسكر ولا ما تسكر، ما تسكر كثيرة فقليلة حرام. أو أماكن الزنا تطلق عينك وأذنك فتسمع وترى، أنت تجرب نفسك، ها؟ أنت بشر، إنسان ضعيف، فتأتي الخطوات ولا تتبع خطوات من؟ الشيطان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الجنة والنار وما فيها، فقال لا يكاد أحد إلا ويدخل الجنة، ولا يكاد أحد يسمع بالنار ولا يفر منها، فزينت النار بالشهوات، حفت بالشهوات، وحفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. فإذا رأيت ما تكره نفسك مما قد أمر الله به فإنما هو مما هو عليه على الجنة، فافعل ولا تلتفت لي ما كرهت نفسك، وإذا رأيت ما منع الله مما تشتهيه نفسك فاعلم أنه سورا على النار، فإن تجاوزت وقعت فيها. انتبه، وليكن ذلك من نفسك على نفسك. أسأل الله يحفظنا يحمينا، حنا مبتلين في هالحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة ابتلاء، شهوات، شبهات، فتن، أمور، الله يحمينا وإياكم. ومن منا لم يزل لسانه أو يزيغ بصره أو يسترق سمعه أو تطيش يده أو تزل قدمه، كل ذلك الذي يخطئ، وباب التوبة مفتوح، فتوب إلى الله قبل أن تلقى الله. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. سيأتي تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنتبه لنفسك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. المضغة هذه داخلية ولا خارجية؟ إذن عليك أن تزين باطنك أكثر من تزيينك لظاهرك، فلا تغتر بمن تزين بظاهره وفسد باطنه، ولا شك أن زينة الظاهر دليل على أن الباطن فيه شيء من الخير، وأما تفسد ظاهرك وتدعي صلاح باطنك مش ممكن، مش ممكن. لا تفسد ظاهرك وتدعي صلاح باطنك، ربما يكون ذلك الظاهر فيه شيء من الصلاح ولكن الباطن فاسد، كجمال التفاحة في خارجها ولو فتحتها لوجدتها سوداء، فلا تغتر. ولذلك أعظم ما يكون من إصلاح أن يصلح العبد ما بينه وبين من وما بينه وبين الله. بس هنا أنت سترتاح أن يرى الله من سرك وباطنك خير. الله يكفينا شر أنفسنا، وسأل الله يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. فإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وشبهها بإيش؟ بالمضغة. شفت الأكلة هذه التي تأكلها، ودائما القبضة على المضغة على قدر يدك، ولذلك يقال كل قلب على حجم قبضته. نعم، عاد اللي يده كبيرة الله أعلم قلبه مثلها ولا لا. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في النصيحة، هذا الحديث أصل في النصيحة. عندنا ناصح وعندنا منصوح وعندنا نصيحة. الناصح هو من يباشرها، والنصيحة في هذه الأشياء، والمنصوح لأجل هذه الأشياء. لله عقيدتك وتعليم الناس لذلك هذا نصحا لله عز وجل، أن تعلم الناس ما يجب لهم أن يعتقدوا في الله، في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه عز وجل، كل ما يتعلق بشأن العقيدة في الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق ومن متابعة ومن اقتفاء لأثره في العبادات، في أقوالنا، في أفعالنا، فيما نأتي، في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في زكاتنا، في كل سائر عباداتنا. وكذلك هذا القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وما له من حقوق من تحليل حلاله تحليل حرامه، وما فيه من عقائد، وما فيه من أوامر، وما فيه من نواهي، وما فيه من قصص وعجائب وغرائب أتت في حال الناس وبيانها مما كان وما سيكون من أمور يراها الإنسان فيعجب فيما في هذا الذكر الحكيم من بيانه، تعجز عنه الألسن أن تأتي بمثله أو شيء من بعضه، بل ولا آية. ولأئمة المسلمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، الأئمة ولاة الأمر ولاة أمور الناس. اليوم الناس يا هبلة لا ترى في أئمتها إلا الكفر والتكفير والخروج والعبث، ولذلك جعلوا الشوارع لهم محطا في مثل هذه الأمور. ولا شك أن الشرع أولى من الشوارع، والشرع هو الذي يحكم في الناس، وليست الشوارع هي التي تحكم على الناس. فأهواء الناس كثيرة، ولذلك من جعل الشوارع تحكم فيه فالشارع يأتي به ويأتي بغيره، فكما أتى به يصرفه ويأتي بغيره. فالشارع ليس كالشرع، فلنرجع إلى الشرع وليس إلى الشوارع. والمشاهد بحال العالم الإسلامي اليوم وما يحصل فيه من فوضى ومن جرأة على الدماء المحرمة المعصومة، ليعلم أن هذه الأمور لا تؤول إلا لمثل هذه الأشياء. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين ويرفع عنهم الفتن، وأن يحقن دماءهم، وأن يولي عليهم خيارهم الذي به عز للإسلام ونصر للمسلمين. وعامتهم، عامتهم نحن، تنصح لي وانصح لك، نبهني ونبهك، ذكرني وذكرك، تأمرني وآمرك، تنكر علي وأنكر عليك، أنت ناصح، أنت صافة، أنت عالم، أنت ذاكر، نعظ بعضنا بعض، يذكر بعضنا بعض. هذا دليل الخيرية والنصيحة، والدين النصيحة. والذي لا ينصح هذا قدح في دينه. بعض الناس يقول: أنا مالي شغل، خلك في إيش؟ في نفسك، أنا مالي في الناس. لا، إن كتمت ما تعلم فأنت تأثم. لابد أن تعلم، لابد أن تذكر، لابد أن تنصح. الأمر ليس بالخيار، من رأى منكم منكر هل يغيره؟ بيده، إن كان من أهل يد حاكم أو قاضي أو جهة مسؤولة. فإن لم يستطع ليس من هؤلاء هل يغيره؟ بلسانه تكلم. فإن لم يستطع فينكره به بقلبه. بعض الناس حتى القلب ما عاد انكر فيه، ربما يرى المنكر يضحك، بل ربما يصفق لصاحب المنكر. واضح؟ لذلك ينتبه من هذا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا أصل في متى يشرع الجهاد، أصل في متى يشرع الجهاد. فالدماء معصومة ومحترمة، لكن يشرع حال التمكين والقوة في الأمور التي ذكرها الشيخ بالأمس في متى يشرع الجهاد. كذا جاوبت عليها؟ ها؟ أنت اللي جاوبت. بارك الله فيك. يقاتلون على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على الصلاة وعلى الزكاة، فإن فعلوا عصموا دماءهم، أصبحت معصومة وأموالهم معصومة، إلا بحقها، حق الإسلام يعني حق إيش؟ الزكاة. حق إيش؟ الزكاة لابد يؤدوها، ولو أن الناس أجمعوا على أدام لا أخرج لهم من الجند ما يجبرهم على إخراجها، ولو امتنعوا لقاتلهم على ذلك، كما أتى عن أبو بكر لو على عقاب كانوا يؤدونه. وحسابهم على الله، أي إذا أدوا الأمور الظاهرة فباطنهم إلى الله. والمنافقين أدوا الأمور الظاهرة ولا لا؟ أدوها، وحسابهم على الله. عصم ماله ودمه في الدنيا، ولكن عند الله سيحاسبه. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في التكاليف الشرعية. واضح؟ أصل في الاستطاعة والتكليف الشرعي. كلنا مأمور، لكن الناس في الامتثال يختلفون، صح ولا لا؟ في ناس تصوم وناس تطعم. كلنا مأمور، أنا مؤمن، ولكن هذا مريض ومرضه لا يرجى برؤه، فهنا انتقل الحكم إلى أداء لا يستطيع. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك هذا أصل في التكاليف الشرعية، أنها مبنية على الاستطاعة، واللي ما يستطيع معذور، الله اللي عذره. رجل قدميه فيها إصابة ما يستطيع يقف، وإن وقف سقط، لا تصح صلاته لأن ركن الصلاة القيام، القيام، لكن أكمل القيام مع إيش؟ وإذا ما عندي قدرة معذور. السجود يجب أن تسجد على العظم السبعة، رجل رجله مكسورة ما يستطيع يسجد. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل أن الأوامر مبنية على الاستطاعة، والنواهي مبنية على الترك. وما نهيتكم عنه ها انتهوا، مرة خلاص، ما تقول لا لا اللي نهيت عنه اتركه، واللي انت امرت به على حسب استطاعتك. ما اتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، واللي امركم به تأتون منه ما ايش، واللي ما تستطيعه تنتقل الى ما هو دون ذلك، فاما ان يكون الى بدل او الى عفو إذا كان لا يستطيع ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث يعتبر أصل في المطاعم والملابس. هذا يعتبر أصل في إيش؟ في المطاعم والملابس. الأصل في المطعوم والمشروب أنه إيش؟ كل شيء حلال، كل شيء حلال. ما الدليل؟ ها، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهي حل لنا. المطعوم والمشروب. سأعطيكم كلام مركز قليل لكنه مفيد لطالب العلم والعامي وسهل. المطعوم إما نبات أو حيوان، صحيح؟ إما نبات أو حيوان. في شيء يؤكل ليس نبات ولا حيوان؟ ها؟ طيب، الحيوان إما طائر في السماء أو سابح في الماء أو عدب على الأرض أو في بطنها. في غيرها؟ ها؟ في غيرها؟ طيب، ما يطير في السماء كله حل إلا ذو الطير مهناط إلا ذو مخلب يفرس به، مخلب للافتراس، ولا حتى الدجاجة لها مخلب، لكن مخلب إيش؟ يفرس به. هذا بالنسبة لطائر السماء. وما في الماء كله حلال، حيه وميته. خلصنا من اللي في السماء ومن اللي في الماء، صافي. ننتقل للي على الأرض، ما يدب على ظهرها أو ما هو فيه بطنها، فكل ما يدب على ظهرها هو حل إلا ذو ناب. جيب النابر هنا. إلا ذو ناب. وما تحت الأرض كله حل إلا ما كان نجس أو به مادة سمية. هذا بالنسبة للحيوان، وكلها على أصل التذكية إلا ما في البحر، فيجوز حله وميته. مما يكون فيه التذكية والحلزون بالصحة والراحة. أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر منها الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. بالنسبة للنبات، كل النبات حلال إلا ما كان ضارا أو نجس أو مادة سمية. ضارا يدخل في السمية، كل ما كان ضارا أو نجس. كيف نجس؟ نابت على نجاسة، نجاسة الآدميين ونجاسة بخلاف السماد الذي من الحيوان، لأن كل ما حل أكله لم ينجس بوله ولا روثه. واضح؟ يعني ما يأتي إنسان يقول بالت علي الماعز ما استطيع أصلي، لا، ليس بولها نجس. فأبوال الإبل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها دواء ويشرب، وهل يشرب النجس؟ طيب، فلذلك هذا بالنسبة للنبات والحيوان. واضح؟ المشروبات كلها كلها حل المشروبات إلا مسكر أو نجس أو بار. كل مشروبات اشرب اشرب اللي تشرب إلا ما يسكر. والمطعوم أيضا يدخل فيه أيضا ما يسكر، مثل الحشيشة، الأفيون، كوكايين، هروين، المخدرات، كلها هذه مادة ضارة مسمية وأيضا مخدرة، خمر، تأخذ حكم خمر من حيث أصله لأنه يسكر فتأخذ حكم هذا الأصل، فمختلط فيها جميع أركان القياس، فالأصل والفرع، الأصل الخمر والفرع هي، والحكم محرم والعلة الإسكار، فاجتمعت أركان القياس الأربعة. هذا بالنسبة للمطعوم والمشروب. أما الملبوس فكل اللباس حلال لك، ولباس التقوى ذلك خير، إلا أن تلبس لباسا فيه مخيلة أو إسبال فهذا لا يجوز، أو حرير والذهب. الحرير والذهب رفعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها، على النساء، والرجال لا يحرم عليهم الحرير، يحرم عليهم الذهب، فلا يلبسونه سواء قلادة أو سواء خاتم أو سواء حزام أو ساعة أو قلم أو كبك أو أي شيء يستعمله الرجل، لا يستعمل الذهب. وأجازوا في بعض الأمور كضبة في إناء أو في سيف، أي يكون فيه إصلاح له بهذا الشيء، أو مما جعلوه كعلاج كمن بتر أنفه، لأن الذهب لا يصدع بخلاف النحاس ينتن والفضة يصيبها كذا، أو أن يكون أسنان. اليوم كفى الناس من هذا وهذا، فأصبحت التقنية الطبية أمور جدا متطورة فأغنت الناس عن الوقوع في مثل هذا بخلاف ما قد مضى، فتركه أولى. وأن لا يكون مشابها بغير المسلمين. خلصنا من لباس، لباس الرجل لباسه لباسه، والمرأة لباسها لباسها، فما في المرأة من شروط اللباس ساترا فضاضا يسترها، وليس فيه زينة بنفسه ولا يشابه غير المسلمين. وأيضا بالنسبة للرجال أن يكون لباسه لباس أهل الإسلام، ولا فيه إسبال ولا فيه مخيلة، هذا، ولا يكون لباس شهرة ولا يكون لباس غير المسلمين. فهذا الحديث أصل في الطعام، في الطعام عموم المطعومات، والمطعوم ما يؤكل وما يشرب، وفي اللباس. وهذا ينبني عليه أن دعاءك يستجاب ولا ما يستجاب. فإذا أطاب مطعمه ومشربه وملبسه استجاب الله دعاءه. إذا من موانع الإجابة أحسنت، والمطعم الحرام سواء مشرب أو إيه أو ما كان، فانتبه لنفسك. وإن كانت موجبات الإجابة من طول السفر وأشعث وأغبر ويرفع يديه، بعض الناس يقول يرفع يديه لأن في الدعاء يرفع يديه فإن الله لا يردها صغرا، يرفع يديه لمن؟ إلى الله سبحانه عز وجل، هي ضرورة في النفوس تلجأ إلى الله، سبحان ربي، وأنت وين؟ أنت ساجد في الأرض. ولذلك لما نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عهد بربي. والمطر يطلع فوق ولا ينزل من فوق؟ من يأتي المطر؟ أبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعجب من يحتفلون بالإسراء والمعراج وينكرون العلو، ينكرون العلو، علو الله، وهم يقولون أعري به إلى وين؟ انزل الله عز وجل، كيف تنكر هذا وأنت تدع بهذا؟ الشيطان يلبس على الناس فيزين لهم سوء أعمالهم، حمان الله وإياكم. يا رب يا رب يا رب، الإلحاح في الدعاء، الملبس، السفر، الشعث، كلها موجبات للدعاء، موجبات يستجيب الله لك. ولكن لما وقع في مطعم ومشرب وملبس حرام أنى يستجاب له؟ أي مش ممكن ليستجيب الله له، لأنه جعل هناك عوائق للإجابة. إذن أصلح مطعمك، أصلح مشربك، أصلح ملبسك، يستجيب الله دعوتك. بعض الناس يتحرج أن يلبس قميصه أو إزاره أو سرواله إلى نصف الساق، لكن اليوم طلعت موضة برمودا وصار يلبسه نصف الساق، ما تحرج، سبحان الله. ما لاحظتم هذا؟ بل أصبحوا يلبسون اللباس الايه؟ الواسع. وأنت في الأصل مأمور أنك تلبس لباسا واسع وتصلي صلاتك بلباس واسع، وأن لا يكون مغيرا للون الجلد. ولكن أيضا هناك توسع من النساء في اللباس، حتى ترى أن المرأة لم يتغير من جسدها إلا لونه، تراها عارية ولكن اللون ليس لون الجسد بهذه الملابس اللاصقة. ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكاسيات العاريات الملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما لعنها، بل لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر وصف من النساء قال: من أمتي كاسيات عاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات مائلات مميلات. فيا أمة الله إياك ثم إياك أن تقعين في لعنة رسول الله فتجمرين دنياك بخسارة الآخرة. نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل في الورع، هذا الحديث أصل في الورع. وما هو الورع؟ وهناك خلط عند بعض الناس ما بين الورع وما بين الزهد. فما الفرق بين الورع وبين الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. لاحظت الميزان؟ ميزان دقيق جدا. ها، الزهد ترك ما لا ينفع، هذا مشروب بارد حلو، هذا مشروب عادي، فأنا تركت هذا زهدا وتربية لنفسي فشربت هذا، هذا أو هذا ما ينفعني ولا يضرني، إنما هي تربية لنفسي من باب الزهد، زهدت فيه. وفي زينة الحياة الدنيا صار لباسه عادي وأكله عادي أموره عادي، هذا جانب ورع ولا جانب زهد؟ بخلاف لو أني تركت الشيء وأخذت شيئا آخر خوفا أن يكون في هذا الشيء شيئا محرم. فاختلطت عندي 5 كاسات مياه باردة، ولكن هذا ماء حار لم أشك فيه أنه لم يأتيه شيء، فهذا شرب فيه خمر ولا أدري من أي الأربعة، فتركت الأربعة زهدا أو ورعا. أحسنتم. إذن أصبح مفهوم الورع دقيق، لأن بعض الناس يترك بعض الأشياء ويتركها على وجه الزهادة ويلزم الناس أنها من باب الورع، وهذا غلط. المأكولات والمشروبات والمطعومات حلال، فلا يأتي شخص يحرمها على المسلمين باسم إيش؟ المقاطعة، حرام. تبهتم؟ هذا تحريم ما أحل الله. فإذا تركها على وجهها ورع، هذا ترك في غير إيش؟ غير محلة. ما أكل الجبنة الفلانية لكن أكل الجبنة الفلانية من البلد الفلاني، إيش اللعبة؟ ويرى دين ويراه من المحرم أن تأكل هذا وتترك هذا، فهذا يجعله من جانب الورع بعضهم، وليس صحيح. فالورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. استوى عندكم ميزان ولا ما استوى؟ صافي. طيب ها صافي لغتك ما اكثر. طيب دع الله يسمحك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اي دع ما فيه شك الى ما لا شك فيه، دع الامر الملتبس الى ما لا التباس فيه، دع الامر المختلط عليك الى ما لا اختلاط فيه، دع الامر الغير واضح الى الامر الواضح الجلي، فماشي ما يرضي مولاك، واترك ما فيه وفيه. فالاشياء منها حتى في الرجال، حتى في الكتب، حتى في العلماء، حتى في كل شيء، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فلان قد قيل فيه والجميع قد حذر منه، فلان فيه وفيه بين قادح ومادح، فلان الكل يثني عليه، فأيهم تأخذ؟ الكل يثني عليه، وما فيه وما فيه سلامة لديني، أتركه هو وما فيه، وما ما قد قيل فيه فقد سلمت منهما وما فيه. واضحة هذه؟ ليست فقط في هذا، في كل شيء. هذا بيت تبغى تشتريه ناس ذموه، وهذا البيت ناس مدحوه ناس ذموه، وهذا البيت الكل مدحه، وش تشتري؟ ممدوح. تروح تشوف الحربة اللي كل الناس حذرت منها وتقول انا غشيت، انت اللي حذرت الناس وما استجبت. هذا السوق، لو ذهبت للسوق هذا صندوق طماط خربان، وهذا صندوق طماط خربان وجيد، وهذا صندوق طماط جيد، ايها تشتري؟ ليش ما تاخذ الخربان؟ تاخذ الزين وترمي الشين، كما يقول البعض الان، اسمع فلان وقل فلان وخذ الطيب وترك الرذي. بطلك ما رضيت الا بالصافي النقي، ودينك تخم وتلم. واضح ولا لا؟ اذا دينك اولى من دنياك، عقيدتك اولى من بطنك. فلم ترضى من السوق ان تاخذ الا الصافي ليس فيه شيء من الدخن، وهذا لبطنك فكيف لدينك؟ فمن غشنا في امرنا، فمن غشنا فليس، نعم من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين، فمن كيف غش بالدين؟ هذه نصيحة الرسول، من يغش في الطحين عندما كان في السوق وصارته السماء، من غشنا فليس منا، هذا في الطحين والقمح، فكيف من يغش في الدين؟ ننتبه. ولذلك اسعى أن تترك ما فيه ريبة إلى ما لا ريبة فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كم الأذان؟ وجدت؟ طيب تأذنون نؤخر الصلاة؟ طيب نسمع الأذان ونؤخر الصلاة، فالأذان في الوقت والأداء نؤخره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه بعض ذكره بعض أهل العلم، ويعتبر هذا الحديث أصل في ترك ما لا يعني، أصل ترك ما لا يعني شيء لا يعني لا علاقة لك فيه. بعض الناس يجد اثنين يتناجون فيأتي بينهم، إيش فيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهؤلاء تجدهم أحيانا في المناسبات أو في الأسواق، أو أحيانا حتى في بعض الأمور يتصل: السلام عليكم، كيفكم؟ عندكم كذا، عندكم كذا، وش سويتوا كذا، ماذا فعلتم كذا؟ ها؟ يعني يجيب عليه بعضهم بجواب مو شغلك. لا تستغرب أن تجد هذه الإجابة فتصفع بها على وجهك، لأنك أدخلت نفسك فيما لا يعنيك. ومن تدخل فيما لا يعنيه. ما شاء الله فلا يغضب مما يأتيه، ربما يأتيه رد، ربما يصفع بوجهه بالكلام، وربما يصفع بوجهه به هكذا. ما أدري. على كل هذا أصل في السلامة، هذا الحديث أصل في السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، فما لا يعنيك لا يعنيك. وهذا يكون في شأن الأفراد وشأن الأسر وشأن الدول وأشياء كثيرة. ما لا يعنيك لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما ما يعنيه من شأن المسلمين فهذا أمر آخر، وأما أمور الناس فهذا سياسته في بيته وفي منزله، في طريقة أكله وشربه، وهذا في بيعه وشرائه، وهذا في سفره وانتقاله، وهذا فيبدأ يعني يسمونه بالعامية عندنا الملقوف. يسمونه عندكم ها ملهوف؟ لا لا، الملقوف. الملقوف يعني يدخل نفسه فيه ما لا يعنيه، يتلقف. ها فضولي، هو هذا الفضولي. فالفضولي دائما تأتيه صفعات، إما كلام وإما أيدي وإما مواقف وإما أطلع برا. ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على السلامة لجنابك واحترامك، ألا تتدخل فيما لا يعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه يدل على سلامة الإسلام. معناه أن من يتدخل في أمور الناس وفيما لا شأن فيه بحاجة أن يحسن إسلامه. فإحسان الإسلام أن تسلم ويسلم الناس من لسانك ويدك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما من لم يسلم الناس، وهذا يحصل في الرجال كثير ويحصل في النساء أكثر. فلانة تعيش مع فلان، لماذا فعل كذا؟ يا فلانة أنتم لما دعلتم كذا ما لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا؟ فربما تطور الأمر إلى أن يتدخلوا في شؤون الأسر وتصل النتيجة إلى طلاق ومشاكل، والسبب في من تدخلت فيما لا يعنيها. ولتعلم هذه التي تفسد البيوت أو هذا الذي يفسد البيوت أن الدائرة تدور عليه، فغدا وبعد غد ينتظر ما سيأتي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تفضل. عن أبي حمزة الأنصاري أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في حب المؤمنين، في حب أهل الإسلام. والله إني لأحبكم في الله، ولذلك اجتمعنا وتذاكرنا، والله يجعل محبتنا خالصة لوجهه. ومن صدق المحبة أن تنصح لأخوك، وأن تعلمه إذا جهل، وأن تعينه إذا تذكر، وأن تنبهه إذا غفل، وأن تنهاه إذا أخطأ، وأن تثبته وتساعده إن أصاب واستمر. هذا من حقيقة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى أخوة أهل الإيمان أنها أخوة ليست مؤقتة، بل أخوة مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقين أخوتهم دائمة على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. من هم؟ قال: أولئك المتحابين فيا والمتزاورين فيا. المحبة شأنها عظيم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لأخيك شيء فعل أو قول أو ممارسة أو إتيان أو ترك، أول من يبدأ بهذا الأمر من هو؟ أنت، لأنك تريد أن يقول أو أن يفعل أو أن يمارس أو أن يأتي شيء أنت لم تفعل، افعله حتى تكون قدوة إيش؟ قدوة خير. ففعلك لهذا الشيء دليل على صدق نصحك له وحبك له، ولذلك هذا أصل في المحبة، جعل الله إياكم متحابين. وإذا وجدت أحد من أخوانك ينصحك أو يبين لك ترى يحبك، فقال لك يا أخي ترى هذا ما يصلح، ترى في الصلاة أن تقول الله أكبر ما تقول الله أكبر، ترى في السجود أن تسجد هكذا ما تسجد هكذا، ترى الصلاة أن تضع يديك على صدرك لا أن تضعها على عورتك، ترى يعني هذا ترى ينصحك يحبك يحبك ويعلمك، فيحب لك السنة يحب لك الخير. يا أخي ترى هذا ما يجوز، يا أخي لا تحلق لحيتك، اعف لحيتك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يا أخي لا تشبر إزارك، يا أخي حافظ على الصلاة في المسجد، يا أخي احرص على ستر أهلك، شعرهم ظاهر وزينتهم ظاهرة، صدرها ظاهر، جسمها ظاهر، أقدامها أطخالها ظهرها كل شيء واضح للرجال، اتق الله استر أهلك الله يسترك، أصحك حب لك الخير، هو يمارس هذا مع أهله حتى يكون كذلك. أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ولذلك أول ما يبدأ الإنسان بنفسه، ابدأ بنفسك وانهها وانهها عن غيرها، أول ما تبدأ بنفسك، يقول لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، فعلم نفسك وأدب نفسك وعلم أهلك وانصح لأهلك وتكون قدوة بإذن الله، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نوصل للعشرين ولا نكتفي بهذا الحديث؟ أنتم من عصر والله شفقة بكم، ولا أنا توني بادي، صحيح أني من الجمعة وأنا جاي من ميلانو، لكن يعني شفقة بكم أنتم على أساس تتاحون بكرة يكون عندكم طاقة، عشان في بعضكم يبغى 47. هذا الحديث الأصل في الدماء، هذا الحديث الأصل في الدماء، والدماء فيها أحكام، وكما ذكرت لكم تأصيل لا تفصيل. هناك دماء ممنوعة على الإطلاق لا تحل إلا بما يوجب مثل هذه، وهو دم الإنسان. والإنسان فيه أقسام: فيه المسلم وهو لا يحل دمه، وفيه الكافر وهو أقسام. فغير المسلم إما أن يكون معاهد لنا أو ذمي فننفذ له عهده وذمته، ومن حرم دمه بالإيمان أيضا هذا حرم دمه بالأمان، ومن قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. ومن غير أهل الإسلام إما يكون معاهد أو غير ذلك، أو أن يكون حربي بيننا وبينهم حرب قائمة فيحل دمه في ميدان القتال. وأما النساء والشيوخ والصغار والأطفال ومن لا علاقة لهم في ميدان القتال فليس لهم علاقة في إيه؟ في القتل، أو ما يسمى عصريا بالإيه؟ بالمدنيين. ما المعني بساحة القتال؟ أي حامل السلاح وموافق. والخوارج يجوز قتالهم بأمر الإمام وجنديه. متى تقول واحد يقول هذا خارج البحث يقول أنا خوارج يقولوا اقتلوهم، لا، أي في جند الإمام وأمره، ولا يجهز على جريحهم. هذا بالنسبة للناس. نأتي للحيوانات، كل الدماء نتكلم عن الدماء. الدماء الثانية دم يحل مطلقا، ودم يحل أحيانا ويحرم أحيانا، ودم يحرم في الحل والحرم، ودم يحل في الحل والحرم، ودم لا يحل في الحل ولا في الحرم. فما هذه الدماء؟ الدم الذي يحل في الحل والحرم هي الفواسق، الحية، الكلب، العقور، الغراب، الحدأة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحرم في الحل في الحرم ويحل في الحل هذا الصيد. ما يحل في الحل والحرم مما نأكله نحن كما يكون من الداجن أو الأنعام التي تؤكل. ما يحرم في الحل والحرم هو ماذا؟ ها؟ ها؟ الصرد. طيب، اسمه الصرد، وأقرب ما يكون له لونه فيه حمرة، تسمى بعضهم يسميها الحمرة وبعضهم يسميها هذا الصرد، لا يقتل. وأيضا النمل، النمل ما ينبغي قتله إلا ما آذاك. وكل هذه الأمور فيها قاعدة، ما آذى طبعا جاز قتله شرعا. يعني القرد تذبح لك القرد ما يجوز، ليش؟ لكن عبد في مزرعتي وأكل جاز قتله، فما آذى شرعا جاز قتله. ما آذى طبعا يعني طبيعته الساكنة الهادئة حولته إلى مؤذي فيقتل. وأما هكذا تجعله لك غرضا لترمي عليه لا يجوز. بل حتى العصفور لا يجوز لك أن تقتله إلا إذا تريد أن تأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يوم القيامة ويقول أي ربي سل هذا لما قتلي، لم يأكلني ولم يتركني، تذبحني ليش؟ يشتكي عند الله، أي ربي سل هذا لما قتلني، لم يأكلني ولم يتركني. إذا قتل فيه. هذا بالنسبة لي هذه الدماء. فهذا الحديث لا يتعلق بالتفصيل الأخير، لما يتعلق بالإنسان. فالدماء المحترمة عموم المسلمين دماؤهم معصومة، لا تحل إلا بإحدى ثلاث. وش هي؟ القاتل إذا قتل يكون أمره للقضاء، ما هو بلفاظ الناس ومسألة التار، قتل منا نقتل منهم، قتل منا نقتل منهم، بس هذا ولد عم هذا ولد عم هذا، وهذا من قبيلة هذه جاهلية ولا تنتهي. ولكن الشرع فيه حياة للنفوس. والثيب الزاني يعني متزوج ومع ذلك يقع على امرأة برضاه ورضاها، فهو حكمه وحكمها سواء. إذا كانت هي أيضا متزوجة فكلهم يرجم. والتارك لدينه المفارق الجماعة، ترك دينه واعتزلهم إلى غيرهم، فهذا قضاء يقتل. ومعنى قضاء أي اكتملت فيه الشروط وانتفت عنه موانع. وهذا حتى يقال في تارك الصلاة، ترك الصلاة لا اشتغل، ترك الصلاة لا يورث ولا كذا، هذا إذا كان قضاء أنفذ فيه. إذا كان قضاء الحكم أنفذ فيه يكون كذلك. وأما إنسان ظهر للناس بعضه وما يدريك أنه يصلي، ربما يكون قصر في الجماعة ولكن يصلي في بيته واتهم في غير ذلك فتتهمه، هو يقبل على الله عز وجل بما يعلمه الله عنه، وأنت بئت بإثنه وبتكفيره وأنت لا تعلم حقيقة يصلي بالكلية أو لا يصلي، بخلاف من كان في البيوت وأمور البيوت، نسأل الله يصلح شأنها. هذا بالنسبة للأصل في هذا. وإن شاء الله نكمل غدا غدا غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله نكمل. وقطعنا شوط طيب. كم حديث؟ 15 ما شاء الله. ان شاء الله غدا نكمل وباذن الله نختم غدا ان شاء الله. وان شئتم نستمر فالوقت طبعا الوقت متاخر الساعه 11 لنا بس انا على متاخر. جزاك الله خير. هذا وصلى الله وسلم على محمد. اعطني وقت.